انتين الام الحنونها وهذا ولدكها، لقد قطعوا كفه وفضحوا راسه. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين، اخبرني عن حبيبي الحسين، اخبرني عن قرة عيني الحسين، اخبرني عن ولدي الحسين. قال لها يا ام البنين اذا خذي حجرا من الارض واضربي على رأسك فلقد قتل الحسين. وحسينا واماما. تدري هالمرأة هذه العظيمة فداء للزهراء صارت تضرب على راسها وتنادي وولدا وحسينا. تنصب قبر في البقيع، قبر تسوي قبر في البقيع وتجلس عند القبر وتعاتب ابو فاضل، ابو فاضل حامي زينب كافي زينب، قولوا انطبت النهر وطلعت عطشان وياها وياها ترى مأجورة مصابة، قولوا انطبت النهر وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهيب العطشني، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوات، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج. عندي حساب ابو فاضل، عندي حساب. يقولون يا بني ضيعت زينب وليتام، صدق هذا صدق. يقولون يا بني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظل، واما الخجال ان كان زينب دخلة الشام. ولما كان يوم كربلاء اقبل ابو الفضل الى اخيه الحسين مستأذنا في القتال قائلا اخي اذن لي في مباردة الاعداء. قال كيف يا ابا الفضل وانت عماد جيشي، اذا ذهبت يؤول جمعي الى الشتات وتنبعث عمارتي الى الخراب. قال لا بد من ذلك، لقد ضاق صدري من هؤلاء، اما ترى الاطفال يصرخون العطش العطش، اما ترى النساء يصرخون الظما الظما، اما ترى عبد الله الرضيع دالعا لسانه على صدره من شدة الظما. يا شيعة الحسين، اذن له الحسين في المباردة، فلما اراد ان يمشي ضمه الحسين الى صدره وضمت زينب الى صدرها قائلا في امان الله وفي داعة الله. مشى ابو الفضل الى القتال، حمل على القوم، دخل في قلبهم، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، الى ان كشفهم عن المشرعة. نزل بابي وامي الى شاطئ المشرعة، مد يدي ليشرب فرمى الماء من يده، طاب الماء بس هيس صوتك طاب الماء بس غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لأنه خوه حسين وزاد الماء من كأفة وتحس، شلون اشرب واخويا حسين عطش، شلون اشرب واخويا حسين عطش، وساكنه والحرام واطفال ربع، وضين قلب العليل اشتعل نير، وضين عمري انقضى والاجل قص، رمى الماء من يده ثم خرج من المعركة، ثم خرج من المشرعة وقد ملأ القربة، انقلب الى الخيمات يريد